الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده، إنه جواد كريم. من قواعد تعظيم الدليل قاعدة تقول: النظر في الأدلة يكون لمعرفة الراجح. النظر في الأدلة يكون لمعرفة الراجح. ما معنى هذه القاعدة؟ معناها أن الذي يجب استحضاره عند دراسة شيء من الأدلة هو أنك تبحث في الدليل قبل أن تختار أو ترجح، واحذر من أن ترجح أولا ثم تبدأ تبحث في الأدلة عما يتوافق مع ما رجحت، لأن بحثك في الأدلة سيكون بحث تأييد لقول سابق، وهذا خطأ. هذا ليس من تعظيم الدليل، هذا من تعظيم قولك. لكن إذا كنت تريد أن تعظم الدليل حقيقة فلا ترجح شيئا حتى تنظر في الأدلة، فيكون ترجيحك مبنيا على النظر في الدليل، ولا يكون النظر في الدليل مبنيا على ترجيحك. هل بين المسألتين فرق؟ الجواب نعم، لأنك لو رجحت ثم استدللت فيكون تعظيمك للدليل أو للراجح لقولك أنت، لكن لو أنك نظرت ثم بناء على النظر رجحت فأنت إنما رجحت بعد النظر في الدليل تعظيما للدليل. لأننا نرى من الناس من يرجح قولا قبل أن ينظر في الأدلة، ثم بعد ذلك إذا أدى نظره في الأدلة إلى مخالفة ما رجحه صار يلوي أعناق الأدلة حتى تتكيف مع ما رجحه أو اختاره هو، وهذا عين الخطأ، وهذا مجانب للإنصاف والتجرد. فالتجرد حقيقته أنك تبقى لا ترجح قول عالم على عالم حتى تنظر في أدلة كل واحد منهما وفي أصوله التي فرع أدلته واختياره عليها، فإن وجدتها صحيحة مليحة متفقة مع الدليل فحينئذ أنت ترجح هذا القول، لا لهوى في نفسك ولا لحمية لإمامك ولا لعصبية لمذهبك، وإنما ترجح لأن الدليل رجح، فيكون ترجيحك تابعا لا متبوعا. يكون ترجيحك تابعا، تابعا لماذا؟ تابعا للدليل، ولا تجعل الدليل تابعا لترجيحاتك. فلا يجوز لك أن تلوي أعناق الأدلة حتى تتوافق مع مذهب إمامك، فتلك النوايا ينبغي أن تكون بعيدة عن قلبك حال النظر في الأدلة. وهذا أغلب ما جرى عليه أصحاب المذاهب، فإنهم إنما ينظرون في الأدلة ليرجحوا قول مذهبهم، وهذا ينافي التجرد وينافي العدل والإنصاف. ولذلك وصيتي لكم يا طلبة العلم أن تحاولوا أن تطهروا قلوبكم وتصفوها من هذه النوايا المتعفنة التي قد تحملك على تسخير الدليل لما تهواه نفسك لا ما يريده من أنزل هذه الأدلة. فالله يريد بالأدلة شيئا وأنت تريد بالأدلة شيئا، فإياك أن ترجح مرادك على مراد الله عز وجل، فتسخر الأدلة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب وعانوا الأمرين في تبليغها للناس وصبروا واحتسبوا وأصابهم ما أصابهم حتى يوصلوا هذه الأدلة للناس، ثم أنت تأتي بكل صفاقة تكيف الدليل وتطوعه لما تهواه أنت. هذا والله حرام، هذا محرم لا يجوز. ولذلك فحقيقة التجرد أن لا ترجح شيئا قبل أن تنظر في الدليل، فإذا نظرت في الدليل وعرفت الراجح فيكون ترجيحك تابعا للدليل. فلا تنظر في الدليل إلا نظر من يريد الحق لا نظر من يريد تسخير الدليل لما يريده ويهواه. واعلم أن هذا تعامل فيما بينك وبين الله، إذ أن ما في نيتك لا نطلع عليه، لكن الله عز وجل يعلم بواطن النفوس ويعلم ما تخفيه الصدور، فلا يرى الله عز وجل من قلبك عند النظر في الأدلة إلا محبة الوصول للحق، سواء وافق هواك أو خالفه، سواء وافق مذهب إمامك أو ما ترجحه أو خالفه. وإني والله العظيم من أشد ما يحزنني أن أرى عالما ذكيا لا ينقصه الذكاء نحريرا ينزل نفسه للي أعناق الأدلة حتى تتوافق مع مذهب إمامه، ولا أريد أن أسمي أحدا، لكنكم ربما اطلعتم على شيء من ذلك. علماء أفذاذ كبار لهم مصنفات مشهورة، لكنك إذا رأيت استدلالاتهم وجدت فيها نوع تكلف في لي عنق الدليل حتى يصل إلى موافقة ما يريده إمامه، وتتعاظم نفسه إذا رأى دليلا يخالف شيئا من مذهب إمامه، فتراه يفهم الدليل بعقل إمامه لا بعقله هو، وينظر في الدليل لينصر مذهب إمامه لا ليتعقل عن الله عز وجل مراده، وينظر في الدليل لينصر شهوته أو هواه فقط، وما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله. ولذلك حقيقة تعظيم الأدلة أن تتأخر في ترجيحك قليلا حتى تنظر ما الراجح فيها على حسب النظر. هنا فروع تابعة وأغلبها نقول عن العلماء رحمهم الله، استمعوها ولا داعي لقيادة تقييدها إلا إذا مرت علينا فائدة أو شيء من القواعد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يبين منهج أهل البدع في الاستدلال وكيف ينزلون الأدلة على بدعهم التي ابتدعوها، لأنهم ابتدعوا فأرادوا أن يبحثوا في الأدلة عما يوافق بدعتهم. يقول رحمه الله: فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، فمضى عليه فحاد بسببه عن الصراط المستقيم، فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة. فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة، مأخذ الهوى والشهوة لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله عز وجل. وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره، لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه وأخذ الأدلة بالتبع، وأخذ الأدلة بالتبع، فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة وعدم الاضطلاع بمقاصدها كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف والخروج عن مقاصد الشرع. والدليل على ذلك أنك لا تجد مبتدعا ممن ينسب إلى الملة إلا وهو يستدل على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما يتوافق مع بدعته وهواه. لماذا وقع أهل البدع فيما وقعوا فيه؟ لأنهم ابتدعوا ثم أرادوا أن ينصروا بدعتهم هذه بشيء من الأدلة، ولو أنهم نظروا في الأدلة في أول الأمر قبل أن يبتدعوا لما أوصلهم النظر الصحيح إلى شيء من الابتداع. واسمع إلى كلام ابن القيم رحمه الله، عفوا الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو يبين الخطأ الذي وقع فيه كثير ممن يفسر ألفاظ القرآن الكريم، وسبب المخالفة عندهم أنهم رجحوا ثم أرادوا أن يستدلوا. قال رحمه الله: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. أرأيتم الخطأ؟ أنهم اعتقدوا أولا ثم أرادوا أن يؤيدوا اعتقادهم أو ترجيحهم هذا بشيء من القرآن أو السنة، حتى وإن لم يكن لهم سلف في هذا الفهم، حتى وإن لم يدل عليه ظاهر النص ولا يساند بدعتهم في صدر ولا ورد لو نظرنا للدليل بالنظر الصحيح، لكن أبدا يأبى المبتدع إلا أن يلوي عنق الدليل حتى يؤيد بدعته. وأذكر أنه ناقشني بعض الصوفية في بعض البلاد المجاورة وقال لي: كيف تنكرون الأذكار الجماعية والنبي صلى الله عليه وسلم نص على جوازها؟ وأنا أعرف ماذا يقصد من الأحاديث، لكن من باب فتح المجال وقلت: وأين هذا؟ قال: في حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله. رأيت يا شيخ فهد؟ فهو ابتدع أولا ثم أراد أن ينظر في النصوص طلبا لتأييد بدعته. فقلت له من باب الإجابة: هل هذا الحديث سمعه أبو بكر؟ قال: نعم. قلت: سمعه عمر؟ وبدأت أعدد له الصحابة. قال: نعم سمعوه. قلت: طيب سمعه المهاجرون والأنصار والأئمة والسلف أما الأربعة وغيرهم من الأئمة السابقين؟ قال: نعم سمعوه. قلت: رووه في كتبهم وقيدوه بأسانيده وطرقه؟ قال: نعم. قلت: هل أحد منهم فهم منه هذا الفهم الذي فهمت أنت؟ هل أحد منهم فهم هذا الفهم الذي فهمته أنت؟ فطأطأ رأسه قليلا وقال: وهل نحن ملزمون بفهم الأولين؟ قلت: إذن هذه هي التي أريد أن أصل إليها، وهي أنه لا يجوز لنا أن نفهم الأدلة بمعزل عن فهم من؟ عن فهم الصحابة. فالفهم في الأدلة لا سيما الأدلة العقدية فهم توقيفي، لا حق لك أنت أن تنظر في دليل ثم تحدث لنا فهما على حسب ما تراه أنت، ليس عليه السلف الصالح، إذ لا يمكن أن يفتح على المتأخرين من الخير ما لم يفتح على المتقدمين. ثم قلت له: الاجتماع على الأذكار بصوت واحد مع الترانيم والتمايل يمينا ويسارا، هذه خير عندكم ولا شر؟ هي خير عندكم أو شر؟ طبعا لن يقول شر، وإنما قال هي خير. فقلت له: هذا الخير الذي تزعم أنه خير، هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أو لم يعلموه؟ فهو كيف يجاوب بأي جواب؟ حيثما أجاب فهو واقع في الحفرة. إن قال علموه فسيكون جوابي عليه: كيف يعلمونه ولا يعملون به أو يعلمونه للأمة؟ هذا نسبة الرسول والصحابة إلى كتم شيء من الخير، ولا يعتبر رسول الله قد بلغ البلاغ المبين إذا كان يعلم هذا الخير العظيم الذي تظنون أنه من أعظم التعبدات لله ومع ذلك لا يعمل به ويكتمه عن الأمة. هذا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال جهلوه فإنها حفرة أعظم من الأولى، إذ كيف يفتح لكم من أمور الدين والتعبدات ما لا يفتح لسيد المرسلين ولا لخيرة الخلق أجمعين بعد الأنبياء والرسل؟ فهو طبعا لم يجب لا بهذا ولا بهذا، لأنه يعرف أننا نقوده إلى الوقوع في الحفرة، ولكن تبين له واستبصر أن الحق في خلاف قوله: لكن الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فالشاهد أنه أن أهل البدع ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا بسبب تقديم الترجيح على الاستدلال. ومن كلام أهل العلم رحمهم الله في هذا أيضا قال العلماء رحمهم الله: لا بد من الرجوع إلى الحق إذا تبين لك خطأ ترجيحك الأول. فمتى ما ظهر لك أن الصواب مع غيرك من المجتهدين أو في غير قول إمامك الذي تعظمه، فبادر باطراح قولك ورجح ما تبين لك رجحانه في نظرك الثاني. وما أفتيت به باعتبار ترجيحك الأول لا ضير عليك فيه ولا يؤاخذك الله عز وجل به، ولكن عليك أن تنصاع للحق الذي ظهر لك ولا تنظر لمن رجحه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى شيخ عبد الرحمن بن حسن. ومن القواعد أيضا ترك أقوال العلماء عند ظهور مخالفتها للنص لا يقدح في منزلتهم، لا يقدح في منزلتهم. القاعدة واضحة ليس كذلك؟ نعم يا شيخ أحمد، واضحة؟ إذا لا تحتاج إلى تطويل. ولذلك لا ينبغي أن تظن أيها المبارك أو تعتقد أنك إن تركت رأي إمام من الآئمة أو من تعظمه من العلماء أن ذلك يقدح في إمامك، أو أنه تنقص لمنزلته، أو أنه حط من علو قدره في قلبك. بل والله ترك قوله عند ظهور مخالفته للنص هو عين تعظيمه، هو عين تعظيمه وعين تقديره، بل هو عين الإنصاف مع هذا العالم. فلا يجوز لأحد أن يتهم أحدا خالف قول عالم بمقتضى الدليل أن يصفه بأنه لا يحترم العلماء، أو أنه لا ينظر إلى العلماء بعين الاعتبار، أو أنه لا يعرف مقادير كبار العلماء. كل ذلك والله العظيم إنه من القول الباطل ومن العدوان ومن الكذب. فاحترام العلماء لا تكون بمعارضة سيد العلماء صلى الله عليه وسلم. فلا شأن لترك أقوال العلماء ومنزلتهم، فمنزلتهم على ما هي عليه لم تنخرم ولا شعرة واحدة. لكن لا يحملنك احترام العالم أو تعظيمه على أن تقبل قوله إذا ظهرت مخالفة قوله للدليل. ولا شأن لنا بمن ضاق عطنه ولم يفهم الأمر وصار يصفنا بالأوصاف القبيحة المستهجنة، فنحن على الحق يجب أن نثبت حتى وإن صادنا أو ضادنا من لا عقل له، وهم كثير لا كثرهم الله. فالواجب علينا يا معاشر الطلبة أن نأخذ بمقتضى الدليل الذي نرى بنظرنا واجتهادنا أنه القول الراجح، وإن خالفنا فيه من خالفنا، مع وفور كمال الأدب والتقدير والاحترام لأهل العلم ممن خالفنا في قوله أو اجتهاده. فتعظيم الدليل وتعظيم الأخذ بمدلوله ليس مما يقدح في منازل العلماء. فإياك أيها الطالب أن تقل أدبك على أحد من العلماء لمجرد أنه خالفك فيما تريد، وعلى الطالب أن يصبر على من يعارضه في مثل ذلك. وهذا من الغربة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فتعظيم الدليل وتعظيم الأخذ بمدلوله أعظم في قلوبنا من موافقة أحد من الناس كائنا من كان، كائنا من كان. ومن القواعد أيضا لا يجوز رد الأدلة لشنآن، لا يجوز رد الأدلة لشنآن. اقعدوا بها عاد انتم، شنآن ذي روحوا اكتبوها انتم. لا يجوز رد الأدلة للشنآن، والمقصود بالشنآن أي البغض. فإن من الناس من إذا أبغض أحدا وكان من أبغضه معه الحق فإنه يرد الحق ويرد الدليل ويحاول أن يتنقص منه ومن وجه استدلاله أو من دليله، لا لأن قوله يخالف الأدلة، وإنما لأن صدره فيه شنآن أو حقد أو بغض لصاحب الحق، وما أكثرهم في هذه الدنيا. فإنك تجد الصوفية يرمون أهل السنة، وأهل السنة هم أصحاب الحق، يرمونهم ويرمون مذهبهم ويرمون أدلتهم بالتهم العظيمة والاتهامات القبيحة والأوصاف المستهجنة، لا لأنهم يرون أننا على باطل، لا، وإنما لوجود الشنآن والحقد والبغضاء فقط. ولذلك هذا مجانب للعدل، فلا يحملنك حب أحد على أن تقبل باطله، ولا يحملنك بغض أحد على أن ترد دليله أو الحق الذي معه. فقضية المحبة والبغض عاطفتان لا شأن لها بقبول الحق أو رده. معي يا أخوان؟ فالحق يقبل ممن جاء به، وإن جاء به من تبغضه، والباطل يرد ممن جاء به، وإن جاء به من تحبه. فما يقوله فأهل البدع كلهم يرمون أهل السنة عن قوس واحد، مع أن أهل السنة يؤيدون عقائدهم بالأدلة المتواترة من الكتاب والسنة، إلا أن أهل البدع يبغضونها هذا المذهب ويبغضون الأدلة. لما؟ لوجود الشنآن. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل إننا لو نظرنا إلى حقبة مظلمة من حقب المذاهب لوجدنا أن التعصب وبغض المذاهب الأخرى قد حمل بعض أصحاب المذاهب على رد الأدلة التي يستدل بها أصحاب المذهب الآخر. فتجد أدلة الشافعية يطعن فيها الحنفية، وأدلة الحنفية يطعن فيها الشافعية، والحنابلة يطعنون في كذا، والمالكية يطعنون في كذا، لا لذات الطعن في الدليل، وإنما لوجود البغضاء للمذهب وأهله أصلا. هل هذا من تعظيم الأدلة؟ لا والله ليس من تعظيم الأدلة. إن كنت تريد أن تختبر نفسك في يوم من الأيام هل أنت معظم للدليل أو لا، انظر إذا جرى الدليل على لسان من تبغضه ومن في قلبك عليه شيء من وقفات النفوس. فإن كنت ترى أن صدرك انشرح لدليله وانشرح لوجه الاستدلال وانشرح للحق الذي يقول، فأنت من أهل التجرد والعدل والإنصاف، ولم تغلبك شهوة الشنآن على أن ترد الحق. لكن ما أقل هؤلاء. الآن لو خرج العلماء في أزمة من الأزمات وقالوا: اسمعوا وأطيعوا، وإن ضربوا ظهوركم أو أخذوا أموالكم، قال رسول الله، قال رسول الله، ونبدأ نسرد هذه الأحاديث، هل كل أحد يستقبلها بصدر الرحب؟ الجواب لا، بل بعضهم يتهم أهل السنة بأنهم يسوغون للطغاة أفعالهم، أو أنهم منبطحون لهؤلاء الطغاة، أو غير ذلك من الأوصاف، مع أن أهل السنة ما قالوا هذه من موروثاتنا أو من موروثات أبائنا وأجدادنا، وإنما أيدوها بأدلة من الكتاب والسنة. لكن كما قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، جاءت الأدلة تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. لما؟ كراهية للحق وأهل الحق وللأدلة الحق. إياك يا طالب العلم، اختبر نفسك يوم من الأيام في مع من تحبه، إذا جاء بشيء من الباطل واستدل عليه بوجه استدلال خاطئ، هل ستحملك المجاملة على تركه أو على إظهار الموافقة له؟ فإذا والله بغضنا وحبنا صار هو المتحكم فينا قبولا وردا. قليل من يتجرد من عواطفه عند سماع الحق فيقبل، أو عند سماع الباطل فيرد. هذه مشكلتنا في هذا الزمان. والله العظيم لو أبغض الناس الحق فإنك لو استدللت على الحق بألف دليل ما قبله، لوجود الشنآن، لوجود البغض. ولكن لو أنهم رأوا دليلا يتوافق مع شهواتهم ولو كان من أضعف الأدلة لقبلوه ودانوا به وأعلنوه على الملأ. أولا ترى أن الأشاعرة يستدلون على تحريف الأدلة المتواترة المثبتة لكلام الله عز وجل بالحرف والصوت ببيت من الشعر لا يعرف قائله: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل هذا البيت الشعري، بل ينسب لي الأخطل، وأنتم تعرفون أنه نصراني سكير. الهوى أحيانا يتحكم الهوى، أن ذكرنا قاعدة الهوى ولا لا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإذا جرب نفسك فيما من تبغضه إذا أجرى الله الحق على لسانه، هل ستجد في قلبك قبولا له؟ والله أنا أتكلم عن نفسي لا، إلا إذا كان الإيمان ذاك الوقت حال سماع الحق مرتفعا، وإلا فالأصل أن الناس ما يقبلون، ما يقبلون. الحين لو يحدثني أحمد بالحق فأنا لن أقبل لا أحمد ولا الحق الذي جاء به، لوجود البغضاء والشحناء بيني وبينه، وأنا لو أحدثه بشيء من الحق لما قبل لوجود الشحناء. فإذا صار المتحكم فينا قبولا وردا هو الشنآن، عفوا المحبة والبغض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله لا لشهوته وهواه، وأبغض لله لا لشهوته وهواه، فقد استكمل الإيمان. هذا هو، فقد استكمل الإيمان. وقرر أهل السنة أن الحق يقبل ممن جاء به، وأن الباطل يرد ممن جاء به. ولذلك أهل الباطل ردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لوجود البغضاء والشحناء والحسد والحقد، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بس هذه حجتكم في رد الحق؟ أنه مو برجل عظيم، أنه رجل فقير. فلو كان الحق حقا لخص الله نزوله على رجال عظماء، كيف يخصك أنت بالحق وأنت من أراذلنا؟ وكذلك قال قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال كفار قريش: إن كنت تريد يا محمد أن نتبع ما قلت فاجعل لنا مجالس غير مجالس هؤلاء الفقراء. بغضاء وشحناء، عواطف فقط هي التي تسوق القبول أو الرد، ليس من تعظيم الدليل أن ترد الحق لوجود بغضاء فيما بينك وبين من جاءك بالدليل والحق. فهمتم القاعدة؟ طيب، ومن القواعد أيضا التجرد يقتضي ذكر ما لك وما عليك من الأدلة. التجرد يقتضي ذكر ما لك وما عليك من الأدلة، وأظنها واضحة ولا تحتاج إلى شيء من التوضيح أكثر. فإذا من العدل والإنصاف في البحث يا أحبابي أن تذكر من الأدلة ما لك وما عليك. ليس من تعظيم الأدلة أن تكتم الدليل الصحيح، لأنك إن أظهرته ستخصم وستفلج وسيظهر الحق. فإن من الناس من يخفي بعض الأدلة في زوايا الكتب وهو مطلع عليها ويعرفها ويعرف صحتها، لكن لا يبرزها في ذكره للخلاف ولا في فتاواه. لما؟ لأنه يعلم أنه متى ما أبرزها فضح قوله وأفاد خصمه بحجة، وهو لا يريد أن يفيد الخصم بأي حجة، بل هو يدعو ليلا ونهارا أن يعمي عين خصمه عن وجود هذا الدليل. هل هذا من تعظيم الأدلة؟ والله ليس من تعظيمه، وليس من الفرح بها. من الفرح بالأدلة أن تظهرها سواء كانت لك أو عليك، أما أن تتحاشى ظهورها وأن تخاف من بروزها للناس فهذا دليل على أنك ما عظمته حق تعظيمه. فلذلك من العدل والإنصاف في البحث أن تذكر ما لك وما عليك من الأدلة والبراهين، ولا تقتصر في بحثك على ذكر ما لك وتترك ما عليك، أو تتغافل عنه أو تضعفه بلا برهان، فهذا مجانب للعدل والتقوى والإنصاف في البحث. فإن كنت صادقا في تعظيم الأدلة ومتابعتها فعليك أن تبين ما لك وما عليك من الأدلة، وأن تنظر فيها بنظر الصدق والتجرد، فما ترجح منها فقل به وإن كان على خلاف ما كنت تريده منها، مهما كانت نتيجة النظر، سواء وافق ما تريد من الترجيح أو لم يوافق. فإياك أيها الطالب أن تدع الشهوات ورغبات النفوس وخلجات البواطن هي التي تبحث، وعقلك معطل ودينك وتقواك معطلة. اتق الله، لا تجعل الناظر في الدليل هو الشهوة، اجعل الناظر في الدليل هو العقل والتقوى، حتى تكون نتائج النظر صحيحة. ولذلك وصيتي أن يكون الناظر في الدليل هو إيمانكم وخوفكم من الله وخشيتكم من الله وتقواكم لله، هي التي ينبغي أن تنظر في الدليل، لا أهواءكم وشهواتكم. ليكن الناظر في الدليل محبتك للحق ومحبتك لمعرفة مراد الله عز وجل، حتى يهديك الله ويوفقك ويأخذ بناصيتك للبر والتقوى. فإذا علم الله عز وجل من قلبك أيها الناظر في الدليل أنك ما نظرت إلا لتريد الحق، والله ليوفقنك الله. تجرد عند النظر في الأدلة يوفقك الله عز وجل، ولا يخذلك أبدا، والله لن يخذل الله عبدا علم من قلبه عند مطالعة الأدلة أنه لا يريد إلا مرضات الله عز وجل، والله ما يخذله الله عز وجل أبدا. هل جزاء الإحسان للإحسان؟ وكما تدين تدان. لكن من نظر في الدليل ليوافق ما يريده هو فإن الله يضله على علم ويختم على سمعه وقلبه ويجعل على بصره غشاوة. لما؟ لأنك ما نظرت لترضيني، وإنما نظرت لترضي نفسك وشهوتك وهواك. يسحب الله عز وجل بساط التوفيق، بساط التوفيق من تحت قدمك حتى تخر صريعا على أنفك ورأسك، وتكون أقوالك مفسدة للأمة، ونتائج اجتهاداتك معطلة لكثير من مصالح الأمة. تصير أنت عضو فاسد في الأمة، حتى ولو كانت لحيتك إلى سرتك، حتى ولو حفظت المتون وحفظت الأدلة، لكن نتائج نظرك فاسدة لأنك ما نظرت فيها بتجرد. ولذلك إنما تبرز منها ما لك وتعطل منها ما عليك. إذن يا طلبة العلم، اتقوا الله في أنفسكم، ولا تدعوا لأنفسكم العنان لتختار شهواتكم ما تريد، بل انظروا في الأدلة نظر إيمان ونظر مراقبة ونظر تقوى، حتى يوفقك الله عز وجل للوصول للحق. فالنظر في الأدلة لا يراد منه إلا معرفة الراجح ومراد الله عز وجل وما يرضيه والتعرف على صراطه فقط، وهذا يجعلك تبرز من الأدلة ما لك وما عليك. أنت أبرز ما عليك من الأدلة، ثم أجب عن أوجه الاستدلال بها، بين ضعفها إن كانت ضعيفة. المهم لابد من إبرازها، لابد من إبرازها والحذر من كتمها. ومن القواعد أيضا، ومن القواعد أيضا، يجب صيانة الأدلة عن التعطيل والتحريف، يجب صيانة الأدلة عن التعطيل والتحريف. كم رقم القاعدة؟ يجب صيانة الأدلة عن التعطيل والتحريف. إن أعظم ما أفسدت به دلالة الأدلة هذان الشيطان الملعونان، التعطيل والتحريف. إن كنت معظما للدليل حقا فإياك أن تطال شيئا من الأدلة بتعطيل أو بتحريف. والمقصود بالتعطيل أي سحب الدلالة الصحيحة فقط وترك اللفظ بلا دلالة، إذن أنت عطلت. والتعطيل هو التفريغ والإخلاء، ومنه قول الله عز وجل وبئر معطلة أي مخلات، وجيب معطل أي لا نقود فيه ولا شيء فيه. أظن الجيوب كلها معطلة، مو بالعلوي بس، العلوي والجانبين. نحن نكثر جيوبنا ودراهمنا قليلة، لكن لحفظ المتاع، لعلها لحفظ المتاع إن شاء الله، حفظ الطعام، حفظ الشاورما إذا بقي منها شيء تحطها في مخباك اليمين لبكرة. لا تنتظر. مش نقول أعظم بليتين على الأدلة هاتين البليتين. بعض الناس أنزل عظمة الدليل بتعطيله، أي فرغه عن الدلالة الصحيحة، وبعض الناس ارتكب حماقة أخرى وهو حرف الدليل، سحب الدلالة الصحيحة وأقحم مكانها دلالة فاسدة. وهذا هو الفرق بين التعطيل والتحريف. فالتعطيل هو تفريغ الدليل عن معناه الصحيح، أما التحريف فهو تعويض معنى فاسد بعد سحب المعنى الصحيح، تغيير المعنى. أيهما أعظم عند الله، التعطيل أو التحريف؟ كلاهما عظيمان، ولكن التحريف فيه بليتان، بلية سحب المعنى الصحيح وبلية إقحام المعنى الباطل. ولذلك أجمع العلماء على حرمة سلب الدلالة الصحيحة، وأجمع العلماء على حرمة إقحام الدلالة الفاسدة. قال الله عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أي من بعد استقرار معانيه على اللسان العربي. اللفظ واضح والمعنى واضح، ثم يأتي هؤلاء فيحرفون، يحرفون الكلمة أي اللفظ عن مواضعه أي عن معانيه الصحيحة. فيأتي لقول الله عز وجل ثم استوى على العرش ويقول ليس لله استواء، فهو يسلب الدلالة الصحيحة، بل استولى فيقحم دلالة فاسدة. هذا هو التحريف. يأتي لقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان فيقول ليس لله يدين، سلب الدلالة الصحيحة، بل هي النعمة والقدرة، أضاف دلالة فاسدة. هذا هو التحريف. ويبقى وجه ربك ليس لله وجه، هذا تعطيل، والوجه يراد به الذات، هذا تحريف. ولذلك غالبا لا يكون العبد محرفا إلا إذا صعد درجة التعطيل، فعطل أولا وحرف ثانيا، هما بليتان. يا من تطلبون تعظيم الأدلة احذروا من الوقوع فيهما، يا من تطلبون تعظيم الأدلة احذروا من الوقوع في محظور التعطيل أو محظور التحريف. وما أكثرهم في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، بل جميع أهل البدع، كل أهل البدع محرفة للنصوص، محرفة للنصوص. فكم حرفوا نصوص الأسماء والصفات، وكم حرفوا نصوص القدر، وكم حرفوا نصوص أسماء الأحكام والدين، الإيمان والدين، وحرفوا نصوص عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر، وحرفوا نصوص حقائق اليوم الآخر من الميزان والجنة والنار وغير، حرفوها. لا يراد بها كذا بل يراد بها كذا، لا يراد بها كذا بل يراد بها كذا، فصارت الأدلة تسفك دماؤها على يد التحريف والتعطيل. هاتان سكينتان، انتبه أن تذبح الدليل ودلالته بها، انتبه، احذر، لا تعطيل، أثبت الأدلة بلا تعطيل ولا تحريف، بلا تحريف. من سلم من التعطيل سلم من التحريف، إذ أن المشغول لا يشغل. فإذا كان اللفظ مشغولا بمعناه الصحيح فإنه لن يقبل تحريفا، لكن متى يأتي التحريف؟ إذا أخليت الدليل عن الدلالة الصحيحة وأقحمت مكانها دلالة فاسدة. صونوا، صونوا الأدلة عن هذين المزلقين، التعطيل والتحريف، فنؤمن بالأدلة على مدلولها الصحيح. ولذلك يجرنا هذا إلى قاعدة مهمة، وهي من تعظيم الدليل البقاء على ظاهره، من تعظيم الأدلة البقاء على الظاهر. إذن نقول الأصل في الأدلة هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل، الأصل في الأدلة البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. هذه القاعدة التي يتفق عليها أهل السنة والجماعة هي من قواعد تعظيم الدليل، من قواعد تعظيم الدليل. لا يجوز لك إذا ظهر لك شيء من الأدلة أن تتجاوز هذا الظاهر وأن تتلمس معاني أخرى إلا إذا جاءتك قرينة، إلا إذا جاءتك قرينة تصرفك عن هذا الظاهر إلى معنى آخر. من تعظيم الدليل أن تبقى على ظاهره، من تعظيم الدليل أن لا تتجاوز ظاهره. يجب عليك أن تبقى على ما يظهر من النص على حسب دلالات اللغة العربية، إياك أن تتجاوز هذا الظاهر إلى معنى آخر إلا إذا قامت القرينة على ترجيح المعنى الآخر، على ترجيح المعنى الآخر. وإنك إذا رأيت إلى مذاهب أهل البدع وجدتهم كلهم ينقلون الأدلة عن ظاهرها بلا قرائن ولا أدلة، هل هم عظموا الأدلة؟ ما عظموا، ولذلك خذلهم الله، ما وفقهم الله، سحب بساط التوفيق والسداد من تحت أقدامهم. ينتقلون من بدعة إلى بدعة، أفنوا زمانهم وقطعوا أعمارهم فيما يغضب الله عز وجل، خذلانا من الله لهم، أضلهم الله على علم. لما؟ لما؟ لأنهم ما عظموا الأدلة ولا احترموا الأدلة. أدلة أسماء الله عز وجل وصفاته كلها نقلها المعطلة والممثلة عن معانيها الصحيحة إلى معان أخرى، ولم يبقوا على ظواهرها أبدا، فخذلهم الله. إياك أن يخذلك الله يا طالب العلم. ولذلك توفيق الله لك في مسيرتك العلمية مبنية على تعظيمك للنصوص، عظم النصوص سوف تصل إلى آخر المسيرة العلمية بأمن وأمان وسلام وتثبيت من الله. أقل أدبك على النصوص، انظر إلى ما سيواجهك في مسيرتك العلمية من الضلال والأخطاء ومخالفة الراجح وذم الناس مع ما ينتظرك من العقوبة الأليمة يوم القيامة. مسيرتك العلمية مبناها سلامة أو عطبا على تعظيم الدليل. عظم تسلم، ما تعظم سوف تعطب، والجزاء من جنس العمل. ولذلك هؤلاء العلماء في مسيرتهم العلمية ما وفقهم الله. أهل البدع فيهم علماء، أهل البدع فيهم علماء، لكن ما وفقهم الله، مع أنه لا ينقصهم ذكاء ولا ينقصهم عقل ولا ينقصهم سرعة قوة حافظة. في من أهل البدع من يحفظ آلاف مؤلفة من الأحاديث بأسانيده، لكن ما وفقهم الله. لما؟ لأنهم ما احترموا الدليل ولا عظموا. يحفظون النص بطرق متعددة ثم يلوون عنقه ويخرجون دلالته الصحيحة حتى يوافق بدعتهم. إذا ما في توفيق، لا تنتظر من الله التوفيق يا طالب العلم إذا بنيت مسيرتك العلمية على عدم تعظيم الدليل. هذا اللي ندين الله عز وجل. أنت بتوفق أن تدعو الله بالليل في الليل والنهار بالتوفيق. سبب التوفيق في المسيرة العلمية تعظيم الأدلة، عظم الأدلة تسلم. شوف كيف نهاية ابن تيمية رحمه الله، شوف كيف نهاية ابن تيمية رحمه الله. ختم الله عز وجل حياة ابن تيمية وهو يقرأ تلك الأدلة التي كان يعظمها في حياته. من عظم الشيء ختم له به. في أعظم آيتين: إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم مات. نعم، لأنه عظم الأدلة فختم له بها، عظم الأدلة فختم له. لكن أهل الكلام انظر كيف خاتمتهم. يقول السلف: ما رأيت أحدا أسوأ خاتمة من أهل الكلام. كان بعضهم هو في فراش الموت، قال: الممكن مفتقر إلى واجب، والواجب كذا وكذا، فمن يعني يكون مفتقرا إلى الآخر؟ ثم يموت على هذه المسألة الفلسفية الكلامية، لأنه وافنا حياته على قيل وقال. يقول الرازي: وما استفدنا من جمعنا طول عمرنا سوى وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا في قيل وقالوا. بس هذا أعظم الناس شكا عند الموت أهل الكلام. ليه؟ لأنهم كانوا يشكون في الأدلة وفي عظمة الأدلة ولا يحترمون الأدلة، أو يحترم الدليل من يجعل ظواهر الأدلة ظني وظواهر القواطع العقلية قاطعة، فيقدم العقل على النقل ثم يراد أن يختم له بخير. والله ما يختم له بخير، والله ما يختم له بخير. ما جرت سنة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. انتبه، إن كنت تريد التوفيق فالله الله يا طالب العلم، الله تكفون، الله الله بتعظيم الدليل، عظم الدليل، ابقى على الظاهر، لا تتجاوز الظاهر، إياك أن تتعدى الظاهر لشهوة عرضت أو لشبهة انقدحت. ابق على الظاهر تسلم، الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. فأنا أثبت يدي الله كما يليق بجلاله وعظمته، لأن ظاهر النص بل يداه مبسوطتان، إثبات اليدين، أنا أبقى على الظاهر. الرحمن على العرش استوى، أنا أثبت الاستواء لله. لما؟ لأن هذا هو ظاهر النص. أسكن أنت وزوجك الجنة هي جنة الخلد. لما؟ لأن هذا هو ظاهر النص. ظاهر النص أن الجنة إذا وردت معرفة بالألف واللام مطلقة غير مضافة ولا مقيدة فلا يراد بها إلا جنة الخلد، إلا جنة الخلد التي في السماء. هذا هو، هذا ما ندين الله عز وجل به، هذا ما ندين الله عز وجل به. ومن القواعد أيضا الزيادة على النص بيان وليست نسخاء، الزيادة على النص بيان وليست نسخاء. وأنا ذكرت لكم هذه القاعدة على أنها من القواعد، إيش تذكرون؟ على أنها من القواعد الباطلة التي تسبب الأخذ بها رد كثير من النصوص. وقد ذكرتها تحت قاعدة إيش يا جماعة تذكرون؟ كل قاعدة تتضمن ترك العمل بالنصوص فهي باطلة، كل قاعدة تتضمن ترك العمل بالنصوص فهي باطلة، ومنها هذه القاعدة. ووعدتكم أنه يأتي البحث فيها، ولكن ولله الحمد والمنة الأمر عندكم واضح والفروع واضحة، لكن أزيدكم فروعا غير ما ذكر، أزيدكم فيها فروعا غير ما ذكر. منها الحنفية رحمهم الله قالوا: ويصح الوضوء بلا نية، بلا نية. فالنية ليست شرطا لصحة الوضوء عند الأئمة الحنفية رحمهم الله، خلافا للجمهور. ولما؟ قالوا: لأن الله في القرآن في الآية السادسة من سورة المائدة قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل ذكر النية ولا ما ذكر؟ ما ذكر النية. النية شيء زادته السنة، فإذا هي زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، إذا نرد أحاديث النية فيصح الوضوء بلا نية. هل كلامهم هذا صحيح؟ لا كلامهم صحيح ولا قاعدتهم صحيحة، بل زيادة النية على النص القرآني زيادة بيان لا تستوجب نسخا، إذ لا يقال بالنسخ ما دام العمل بالأدلة كلها ممكنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا جرم أن القول الصحيح في هذه الحالة هو أن النية شرط لصحة الطهارة. ومن لطيف ما يذكر هنا تبعا لهذا الفرع أن الحنفية يشترطون النية لصحة التيمم، مع أن الله قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هل ذكر النية؟ ما ذكر النية، ومع ذلك يشترطون النية، يشترطون النية بدليل حديث عمر. وهذا ماذا يسمى عند الأصولين؟ تناقض. وسبب التناقض فساد التأصيل. ترى لأصول الصحيحة ما يتناقض. وأقسم بالله العلي العظيم أنك إذا رأيت الإنسان في فتوى غير مختلفة ولا مضطربة ولا متأثرة بالوقائع والحوادث، اعرف أن هذا لسلامة ماذا؟ سلامة التأصيل. سلامة الأصول وصحتها يثمر البقاء والاستمرار على القول الواحد، ولا يوجب التناقض. فلا يفتي في مسألتين مختلفتين بحكم واحد، ولا يفتي في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين. لماذا؟ لأن أصوله منضبطة. فالذين يشترطون النية في التيمم ولا يشترطونها في الوضوء مع أن المأخذ واحد، فطبقوا قاعدتهم هناك ولم يطبقوها هنا، هذا تناقض في التأصيل. ولذلك فالقول الصحيح عندنا اشتراط النية لصحة التيمم كاشتراطها في صحة الوضوء سواء بسواء، إذ قوله إنما الأعمال اسم جمع دخلت عليه الألف واللام فتفيد العموم. واسمع إلى هذا أيضا، الحنفية رحمهم الله ما يشترطون الموالاة، ما يشترطون الموالاة في الطهارة، فيصح الوضوء بلا موالاة. الموالاة يعني متابعة غسل الأعضاء بعضها وراء بعض بدون فصل زائد. قلنا لماذا؟ قالوا: لأن الله في القرآن لم يذكر الموالاة، وإنما ذكر آية الوضوء ولم يشترط الموالاة، وإنما الموالاة شيء جاءت به السنة فهي زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والسنة لا تنسخ القرآن، إذا لا نقبلها. فردوا حديث عمر في صحيح مسلم أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. ردوه لأنه شيء يزيد على القرآن. وردوا حديث معدان بن أبي طلحة أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، حديث حسن. ردوه لأنها زيادات على النص، إذن قاعدتهم أوجب الأخذ بها رد كثير من النصوص. هل هذا بالله من تعظيم الأدلة؟ جاوبوني يا جماعة. لا والله مو من تعظيمه، لكن رحم الله الأئمة الحنفية. اللهم اجعل هذه الزلة الفقهية الأصولية بردا وسلاما عليهم في الدارين يا رب العالمين. ويجب على الحنفية المتأخرين أن يصححوها. الذين لا يزالون أحياء من الحنفية من علماء الحنفية عليهم أن يصححوا هذا الأصل الذي أخطأ فيه أسلافهم إذا تبين لهم خطأ، ولا يحملنهم التعصب المذهبي على أن يواصلوا المسيرة في الخطأ، فإن الرجوع إلى الصواب خير من التمادي في الباطل يا أخي، هذا واجب. من مضى وفات ومات نسأل الله أن يغفر له، لكن من لا يزال باقيا لا يجوز له أن يجعل هذه القاعدة الخاطئة الباطلة الفاسدة سببا لرد كثير من السنة. ولذلك عندنا الزيادة على النص بيان وليست نسخا. فأحاديث الموالاة بينت آية الوضوء، ما نسخت بينت، بينت. أحاديث النية ما نسخت بينت. أحاديث الفاتحة وقراءة الفاتحة ما نسخت بينت، بينت. فرق بين البيان والنسخ، فالبيان يتضمن الجمع بين الدليلين، والنسخ يتضمن إلغاء وإبطال أحد الدليلين. والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. ما أدري أنتم معي ولا مروحين القندهار. والعجيب في الحنفية أيضا فرع آخر من باب التدريب على التخريج، التغريب في حد الزاني البكر، التغريب في حد الزاني البكر. قال الحنفية نحن ما نقبله لأن زيادة على النص، لأن النص القرآني قال الزانية والزاني في إيش؟ فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولم يقل وغربوه عام. فالتغريب ورد في حديث عبادة في صحيح مسلم، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. جلد 100 قبلوه لأن في القرآن، لكن تغريب عام زيادة على القرآن، والزيادة على القرآن نسخ. أنتم يا أصحاب الأصول ماذا تقولون؟ هذيان؟ أي نعم أنها حلوة. لو هذيان ترى حلوة بعد، أنها زيادة بيانية، أنها زيادة بيانية. رحم الله الأئمة الحنفي. يا أخي والله العظيم أنك تستغرب من أصحاب الذكاء كيف يقعون في هذا المزلق، مما يدلك على أن الوصول للحق محض توفيق، لا حول لك فيه ولا قوة، محض توفيق. ولذلك وفق لهذا الحق من هو أقل منهم بحثا، وأقل منهم ذكاء، وأقل منهم علما، وفق للحق. فما الذي أضل الأذكياء ووفق البلداء الأغبياء؟ من؟ الله. فلذلك إياك أن تعتمد يا طالب العلم في الوصول للحق أو في مسيرتك العلمية على نفسك. انتبهوا اسمعوني، إياك يا طالب العلم أن تعتمد في مسيرتك العلمية على حولك، قوتك، جهدك، كتبك، وقتك، حافظتك، زملائك، قوة شيخك الذي تدرس عليه. انتبه أن يرى الله من قلبك اعتمادا على شيء من هذه الأسباب المادية. لا يطلع الله عز وجل على شيء في قلبك إلا الانطراح والافتقار المطلق إليه، وإنما هذه أسباب أنت أمرت بأخذها فقط، ولكن محض التوفيق ليس منها ذاتيا. فلذلك ما أحوجنا أن نفتقر إلى الله عز وجل في كل سكناتنا ولحظاتنا. يروى عن الإمام ابن تيمية أنه كانت إذا استغلقت عليه مسألة قال أستغفر الله 1000 مرة ثم تفتح. وهو من هو؟ تغلق عليه مسألة يستغفر 1000 مرة ثم تفتح. وربما خرج إلى بعض القرى المهجورة ويمرغ وجهه في التراب يسأل معلم داود ومفهم سليمان أن يعلمه ويفهم، ولا يجي منها السجدة دي إلا وقد فتح عليه. الانطراح بين يدي الله دائما، إظهار اللجأ، إظهار اللجأ والافتقار إلى الله عز وجل في كل حركاتك وسكناتك، حتى لو كانت الأدلة موجودة، حتى لو كان الأمر قريب. إياك إياك، هل تريد أن تعرف حقيقة كونك متوكل ومفتقر إلى الله ولا لا؟ انظر إلى افتقار قلبك في الأشياء المقدور عليها، أشياء مقدور عليها، هل تفتقر إلى الله في تحصيلها؟ إن كنت تفتقر إلى الله في تحصيل الأشياء المقدور عليها فأنت المفتقر حقيقة إلى الله. الحذاء موجود أمامي ما بيني وبينه لخطوتين، فإذا أي افتقار إلى الله؟ أنا أستطيع أن أمشي على أصل، لكن لو تأملت أنها خطوات قد يقطع أجلك فيها، تشل حركة قدمك فيها ولا لا؟ قد لا تستطيع أن تتحرك. إذن أنت انظر دائما حتى ولو في الأمور المقدور عليها، انظر فقرك وعجزك في تحصيلها. هنا خذ ما تشاء من الله من التوفيق والسداد لعلمه عز وجل بأن قلبك مفتقر، أنك عبد مفتقر. أما والله الحول والكتب كثيرة سأراجعها، ويعتمد على حوله وقوته، ولم ينطرح بسجدة يوما من الأيام في بحث علمي مع كثرة المسائل الذي عنده، لم ينطرح ليلة من الليالي في بحث علمي بين يدي الله، يا رب افتح لي في هذا البحث، يا رب اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يا رب وفقني للصواب، يا رب اهدني لضالتي، اهدني لمسألتي، يا رب احبس لساني عن النطق بما لا تريد، يا رب. ثم بعد أن يرجح يسأل الله ويدعوه، اللهم إن كان هذا هو الحق فانشره بين الناس، وإلا فأطويه في عالم النسيان، يا رب إن كان إذن هذا هو طريق التوفيق. طريق التوفيق هو هذا الانطراح بين يدي الله عز وجل. فإذا زيادة التغريب ليست ناسخة كما قاله الحنفية رحمهم الله، لا، بل هي زيادة بيانية. القضاء بالشاهد واليمين لا يقول به الحنفية لأنه ثابت في السنة، والله عز وجل في القرآن يقول فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ولم يقل وشاهدا ويمين. الشاهد واليمين زادته السنة فهي زيادة على القرآن فهي نسخ، ولكن نقول نحن هي بيان وليست نسخة، والله أعلم. ومن القواعد أيضا إذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد روايته لا رأيه. إذا تعارض رأي الراوي وروايته فالمعتمد روايته لا رأيه، وهذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه، وقد شرحتها لكم سابقا أليس كذلك؟ أين شرحناها وتحت أي قاعدة؟ أحسنت، من يعيدها؟ صوت كل قاعدة أصل قول على خلاف الدليل أو تضمن معارضته فالواجب ورده. ذكرنا من جملة القواعد التي تضمن العمل بها نصف الأدلة هذه القاعدة على مذهب من؟ الحنفية رحمهم الله. فإذا ما قيدناه لكم في هذه القاعدة هو الحق الذي يجب قبوله وهو قول الجمهور، وهو الذي يتضمن الأخذ به العمل بالأدلة وليس تعطيل الأدلة. افرح يا طالب العلم بأصلك إن كان يتضمن العمل بالدليل، افرح به واعضض بنواجدك عليه وشد عليه بأقوى ما تجد، احمد الله عز وجل عليه إذا كان أصلك الذي تدين الله عز وجل به يتضمن العمل بالأدلة، فهذه نعمة يسرها الله عز وجل لك. وقد ذكرت لكم الفروع سابقا ولله الحمد. تبون فروع جديدة ماشي. طيب مسألة رفع اليدين في المواضع الأربعة من الصلاة، عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من الثنتين بعد التشهد الأول، هذه المواضع دلت الأدلة الصحيحة الصريحة على أن اليد ترفع إما إلى حذو المنكبين أو إلى حيال الأذنين، هذا واضح لديكم ولا لا؟ من رواة الرفع ابن عمر، فعن نافع عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وفي رواية البخاري وإذا قام من الثنتين رفع يديه، ويرفع ابن عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحنفية لو كان هذا الحديث حقا لما خالفه راويه، فإنه ورد عن ابن عمر أنه كان لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى فقط. فإذا عندنا في هذه المسألة رواية وإيش؟ ورأي. الحنفية قدموا ماذا على ماذا؟ قدموا الرأي على الرواية فاستوجب لهم هذا ترك العمل بالدليل، والجمهور فعلوا ماذا؟ قدموا الرواية على الرأي فاستوجب لهم هذا العمل بالدليل. خذ بأصل الجمهور لأنه الأصل الذي إذا أخذت به تضمن الأخذ به العمل بالدليل. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو سنية رفعها الأيدي في الصلاة في هذه المواضع الأربعة. ثم إن أردنا أن نزيد في مناقشتهم نقول إن الثابت عن ابن عمر بالأسانيد الصحيحة أنه كان يرفع يديه، وأما الرواية التي ليس فيها رفع يديه فهي رواية ساقطة. يعني الحنفية رحمهم الله جمعوا ظلمات بعضها فوق بعض، فلا الأصل صح ولا المنقول عن الراوي صح، بل الثابت الصحيح عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عمر أنه كان إذا كبر إلى الصلاة رفع يديه، وابن عمر الآن ليس للرسول، ابن عمر يروي عنه نافع، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد رفع يديه، وإذا قام من الثنتين رفع يديه، ويرفع ابن عمر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح والله أعلم. ننتقل للقاعدة التي بعدها. كل قياس صادم النص فباطل. كم رقم القاعدة؟ 24. تريدون أن نترك منها شيئا بعد المغرب ولا تبون عشان تمشون؟ لا، ما أحب أنا هذا الأسلوب على الشيخ أحمد. أنا لا أحب الأسلوب الذي يعني يشير إلى استثقال الدرس، يعني خلصنا عشان نمشي، فأرجو ألا تكررها يا شيخ أحمد. أنا لا أحب أن أشرح على قوم يستثقلون العلم أبدا، وهذا يكسر نفسي الحقيقة، يكسر نفسي ويجعلني متأسفا متحسفا على اقتطاع الوقت مع أناس يستثقلون العلم. لكن لعلها إن شاء الله خرجت، فنسأل الله أن يغفر لك مع الحنفية. نسأل الله أن يغفر لك مع الحنفية. الشيخ أحمد ما تعودناه إلا يحترم. نعم نعم، في أي شيء؟ مرة ثانية. كيف يعني أتكلم على الشيخ أحمد مرة ثانية؟ يعني القاعدة هي كل قياس صادم النص فباطل، كل قياس صادم النص فباطل. وهذه من أعظم الأدلة أيضا التي يوجب الأخذ بها تعظيم الأدلة، لأننا نجد أن أدلة قد طرح الأخذ بها عند كثير من المذاهب بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب أقيسة عارضوا الأدلة بها. ولذلك عند أخذ السنة والجماعة أن كل قياس صادم النص فليس من الدين، كل قياس استوجب الأخذ به ترك شيء من النصوص فليس من الدين، هذا قياس فاسد، هذا قياس باطل، لأن من شرط صحة القياس عدم معارضته للنص. لو رجعت إلى كتب الأصوليين حتى تبحث في شروط الاحتجاج بالقياس لوجدتهم ينصون في أول شروطه أن لا يقع معارضا للنص، وإن معارضة النصوص بالأقيسة شبهة أثيمة وآفة قديمة، أول من وقع فيها إبليس، فإن الله عز وجل لما أمره بالنص الصحيح الصريح أسجد لآدم، نص قاطع ما يحتمل المناقشة، عارضه بقياسه، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو معارضة النص بالقياس. وافتتح إبليس مدرسة خاصة اسمها مدرسة معارضة النصوص بالأقيسة، وصار كثير من الناس يدرسون فيه، فكل من رأيته يعارض الأدلة بقياسه فاعرف أنه تخرج من هذه المدرسة الشيطانية والعياذ بالله. انتبه أن تقبل قياسا يتضمن قبوله معارضة النص، وإننا نجد ذلك في المذاهب كلها لا سيما في مذهب الأئمة الحنفية، فما أكثر معارضات النصوص بالأقيسة والآراء والاجتهادات عندهم رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم. ولذلك متى ما رأيت قياسا عارض النص فأمسك القياس بكلتا يديك واضرب به عرض الحائط، وخذ النص وضعه على رأسك. انتبه، إياك، احذر من أن تعطل شيئا من دلالة النصوص بسبب قياس عارضها. طيب، العلماء رحمهم الله أجابوا عن قياس إبليس فقالوا يا إبليس قياسك فاسد من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه قياس في مصادمة النص، وكل قياس صادم النص فهو باطل، انتهينا، هذا كافي على القضاء على القياس. اثنين، من قال لك يا إبليس أن النار خير من الطين؟ من اللي قال؟ أنا خير منه، أنا عنصري ناري وعنصره طيني والنار خير من الطين، من قال لك أن النار خير من الطين؟ من علمك هذا؟ خطأ، فإن الطين هو آلة الإعمار والبناء، فما بنيت الدنيا إلا بالطين، وما أكرم هذا الطين حتى شرع الله عز وجل التيمم وطلب الطهارة منه، تراب، بل إنك تعطيه الحبة القمح فيعطيكها سنبلة، شوف كيف أعطيتها واحدة وأعطاك سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، أي كرم معه. وتعطيه النواة فيخرج لك نخلة باسقة الفروع يأكل الناس منها ويتفيؤون ظلالها. لكن النار هي آلة الإحراق والتفريق والتدمير، إذا أردت أن تتلف شيئا فحرقه، أن تدمر شيئا فحرقه، فإذا الطين داء آلة الإعمار، آلة الإعمار، والنار آلة التدمير والإهلاك والإتلاف. من قال لك أن النار خير منه؟ ثم أجاب العلماء بجواب ثالث، قالوا تعال، هل أنت كل النار ولا جزءها؟ هل أنت كل النار اللي في الدنيا؟ سلمنا لك أن النار خير من الطير ماشي، لكن هل أنت كل النار حتى تكون خيرا من كل الطين؟ أنت جزء منها. وشرف الأصل لا يستلزم شرف فرعه. أنت نارك أنت فاسدة، النار جيدة وسليمة وأفضل من الطين، لكن أنت الجزء الذي خلقت منه أنت فاسد، نارك أنت فاسدة. ولذلك يقول الشاعر: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، أنت صحيح أبوانك الحن غانمة، أبوانك أبطال الأبطال، لكن أنت ثالث من الغنم، أنت غنمة، أنت يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، تفتخر بآبائك وأسلافك وبأصلك. فالمفتخرون بأصلهم إنما هم يحققون هذه الأجندة الشيطان، أنا خير، أنا من النار، مثل اللي يقول أنا من قبيلة فلان، أنا من طيب، وبعدين ثم ماذا؟ ليس الفتى من يقول ذاك أبي أو كان أبي، إنما الفتى من يقول ها أنا ذا. اصنع مجدك بيديك. يقول العلماء رحمهم الله: المجد الحقيقي هو ما فعل لا من فعل. المجد الحقيقي هو ما فعل لا من فعل. من يشرح لي؟ إيه نعم، لا ما فعل بك. هل أنت اخترت أن تكون من القبيلة الفلانية؟ أنت جئت قصرا، حتى أنت ما اخترت اسمك ولا لونك ولا قبيلتك، فكيف تفتخر بعطاءات أعطاكها غيرك ليس لك فيها أي انفعال أي فعل؟ لكن كونك تتخرج وتأخذ الشهادات العالية وتتوظف في الوظائف العظيمة ثم تطلب العلم وتؤلف وتوجه وتكون شيخا مفتيا نافعا للناس، هذا حق الناس، هذا حق، هذه الصفات التي تفتخر بها. وإن تركت افتخار بها تواضعا له فهو أفضل وأحسن. لكن فيما لو أردت أن تفتخر، يعني لابد أن تفتخر، يا أخي فافتخر بأشياء لك فيها صنع، لك فيها اجتهاد، قد صب قطرات عرقك عليها على تحصيل. كان أبي، أنا من قبيلة فلان، جداني كانوا يسوون، وأبو جداني كانوا طيب بعدين ما صنيعك أنت؟ هذا مثل اللي يقول أنا جاري عنده بيت زين، أنا سيارة جاري زينة، طيب فخرك أنت ما هو؟ جميع هذه المفاخر لغيرك ليس لك فيها صنع. أنتم فهمتم هذا؟ فإذا إبليس حقق هذا، وهذا يدل على ذكائه ولا غبائه؟ غبائه صحيح، يدل على، فقد كان معززا مكرما في عالم ملكوت السماء، وكان داخلا في الأمر في قول الله عز وجل: اسجدوا لآدم. ولذلك لما أبى قال الله له: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إذن كان داخلا ولا غير داخل؟ كان داخل في الأمر بالسجود. وهذه ترى فائدة استفدتها من ولدي راشد، هذه الأخيرة استفدتها من ولدي راشد، لما كنا نتكلم عن الشيطان هل هو من الملائكة ولا لا، فقلت إنه كان داخلا معهم في السجود، وصرت أنا أستدل بأدلة أخرى صحيحة، لكنه اختصر علي الطريق وقال: أنا داعي، الله عز وجل يقول إذ أمرتك، والله صحيح، هذه الآية كانت غائبة عني، فاستفدناها منه وفقه الله. الآن هو غائب، مش لا تعلمون عاد عشان يكبر راسه علينا. فإذا كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. يقول الله عز وجل عن أمثال هؤلاء: يجادلونك في الحق بعدما إيش؟ الحق متبين، قياس رأي اجتهاد. قال الله عز وجل: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ويقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، نص صحيح صريح ما يحتمل المناقشة، عرضوه بالقياس: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ طيب لما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام أمرهم بعبادة الله، قالوا: أآلهتنا خير أم هو؟ لما حرم عليهم الربا قالوا: كيف تحرم الربا؟ إنما البيع مثل الربا. قياسات فاسدة. قال الله عز وجل: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من نذير إلا من قبلك من نذير إلا قال مترفوها وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من نذير في قرية من نذير أحسنت أصبت أنت وأخطأت أنا من قبل من إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على إذا نقيس حالنا على حالهم. هذا من أعظم ما يترك به الحق تلك الأقيسة تلك الأقيسة. أنا أضرب لكم أمثلة على جمل من الفروع الفقهية التي تضمن تضمنت معارضة القياس تضمنت معارضة من ذلك من ذلك أيها الإخوان أن الحنفية يجيزون للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. هذا مثال حاضر عندنا وضربناه كثيرا. استدلوا على ذلك بأنها مسألة تعم بها البلوى وهذا خذينا. لكن عندهم آفة ثانية وهي أنهم قاسوا النكاح على المال. فكما أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها كيف شاءت بدون مراجعة وليها فكذلك يجوز لها أن تزوج نفسها من شاءت بدون إذن وليها. هذا قياس ولا لا؟ لكنه قياس في مصادمة النص وكل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار كل قياس صادم النص فإنه فاسد الاعتبار. رحم الله الأئمة الحنفية. ومن الفروع اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل للزوج أن يغسل زوجته بعد أن تموت وهل للزوجة أن تغسل زوجها بعد أن يموت أم لا يجوز تغسيل الزوجين للآخر؟ في خلاف بين العلماء. قال بعضهم لا يجوز. طيب ما الدليل على عدم جوازه؟ قالوا لانقطاع حبل الزوجي علائق الزوجية بينهما لانقطاع علائق الزوجية بينهما. فإذا استدلوا بقياس قالوا كما أنه لم يعد يجوز له جماعها لانقطاع الزوجية هل يجامعها وهي ميتة؟ جواب لا خاص. لماذا؟ انقطاع الزوجية انقطاع الزوجية بينهما. فكذلك أيضا تغسيلها لانقطاع الزوجية بينهم هذا قياس ولا لا؟ لكنه قياس فاسد. فإن قلت ولماذا حكمت عليه بالفساد؟ نقول لأنه معارض للنص في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول ورأساه فقال بل أنا ورأساه ما ضرك يا عائشة لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. واضح؟ وتقول عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وعند الدار قطني أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه. إذن هذه النصوص لما لم يأخذ بها الحنفي؟ بسبب أنهم عارضوها بالقياس فيكون قياسهم فاسدا لأن كل قياس صادم النص فهو فاسد الاعتبار. ومن الفروع أيضا إن كنتم تريدون ولا ننتهي من الفروع أيضا اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم التداوي بالخمر. فذهب بعض أهل العلم إلى الجواز واستدلوا بالقياس قالوا كما أن المحرمات تبيحها الضرورات فكذلك الخمر أيضا يبيحها التداوي فكذلك الخمر أيضا يبيحها التداوي. فيجوز التداوي بالخمر قياسا على أكل الميتة يجوز التداوي بالخمر قياسا على أكل الميتة. إذن استدلوا بماذا؟ استدلوا بالقياس. ولكن هذا قياس فاسد. فإن قلت ولما حكمت عليه بالفساد؟ نقول لأنه خالف النص الصحيح الصريح. ففي حديث طارق بن سويد الجعفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء يصنعها للدواء فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدواء الخبيث وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إذن هذه نصوص صحيحة صريحة في حرمة التداوي بالخمر فيكون ذلك القياس الذي صادمها من جملة الأقيسة الفاسدة التي لا يجوز قبولها ولا اعتمادها ولا التعويل عليها. ولا التعويل عليها. اختلف العلماء في من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، فذهب بعض العلماء إلى أن صومه فاسد، قالوا فاسد، صيامه فاسد، وأن عليه القضاء. واستدلوا على ذلك، بالقياس، قالوا فاسد لأنه يفوت به ركن الصوم الأعظم، فاسد لأنه يفوت به ركن الصوم الأعظم، قالوا فاسد لأنه يفوت به ركن الصوم الأعظم. ولكن والله العظيم هذا رأي واجتهاد وقياس، فاسد لأنه في مقابلة النص، فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صيامه، فإنما هو شيء أطعمه الله وسقاه، خلاص واضح إن شاء الله. فإذا احذر من أن ترد قياس، عفوا، احذر من أن ترد قياسا بنص. قياسا بنص ولا نصا بقياس؟ ايش فيكم ساكتين؟ اي نعم، احذر ايها الطالب من ان ترد نصا بقياس فتكون ممن لم يعظم الدليل. يا الله، اقسم بالله انها قواعد مهمه ومفيده جدا. ومن القواعد ايضا خبر الآحاد الصحيح حجه مطلقه، خبر الآحاد الصحيح حجه مطلقه. والمقصود بخبر الآحاد أي الخبر الذي لا يرويه إلا الواحد أو الاثنان أو الثلاثة ما لم يبلغ عدد التواتر. وضد الآحاد المتواتر، فمتى ما صح الحديث الآحاد فإنه حجة عند أهل السنة والجماعة. فإذا صح ولم ينسخ، أي صح سنده ولم تنسخ دلالته، فوالله الذي لا إله إلا هو إنه لا يكون أبدا إلا حجة، فيجب قبوله والمصير إليه واعتماده، وتحرم مخالفته أو معارضته بشيء، لأنه حجة بذاته سواء وافق القياس أو خالف القياس، انتبهوا، وسواء كان في العقائد أو الشرائع. ولذلك فالقاعدة عندنا خبر الآحاد حجة في باب الاعتقاد، حجة في باب الاعتقاد، خلافا لأهل البدع الذين لا يقبلون في العقائد إلا المتواترات فقط. وسواء أكان في مسألة تعم بها البلوى أو لا تعم بها البلوى، وسواء أوافق عمل أهل المدينة أو لم يوافق عمل أهل المدينة، وسواء أوافق الأصول أو خالف الأصول، لا شأن لنا إلا بأمر واحد وهو أنه يكون صحيحا فقط. فمتى ما صح فإن الواجب علينا قبوله واعتماده والمصير إليه والإذعان إليه والتسليم به وعدم معارضته لا بقول ولا بفعل ولا بغيرها. هذه واضحة. إذن يدخل تحت هذه القاعدة أن خبر الآحاد حجة في باب الاعتقاد، وخبر الآحاد حجة إذا خالف القياس الجلي، وخبر الآحاد حجة فيما تعم به البلوى، وخبر الآحاد مقدم على عمل أهل المدينة، وخبر الآحاد حجة وإن خالف الأصول. وكل ذلك ذكرناه سابقا في أصول بأصوله وأدلته وأمثلته، ولله الحمد، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. ومن القواعد أيضا النسخ لمجرد الاحتمال باطل، النسخ لمجرد الاحتمال باطل. وهذا كثير عند الأئمة الحنفية رحمهم الله، فإنه ما إن يتعارض عندهم نصان شيئا من التعارض إلا ويدعي المدعي منهم أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. وهذه المسألة يسميها العلماء النسخ لمجرد الاحتمال. ولذلك من تعظيم الأدلة أن لا تدخل النسخ في شيء منها، وأن تحذر أن تقول إن هذا الدليل منسوخ ما دام يمكن العمل به. احذر، والله ما عظم الأدلة حق تعظيمها من يقول بنسخها عند أدنى احتمال أو أدنى مناسبة أو أدنى شبهة تعارض أبدا، كما يفعله من يفعله من الحنفي. وإنك لو اطلعت على شرح مشكل الآثار للإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية رحمه الله لتبين لك أهمية تطبيق هذه القاعدة. وللعبد الضعيف رسالة تتبعت فيها ما قيل ما أنه منسوخ في القرآن وما قيل إنه منسوخ في السنة، وتبين لي بعد البحث أن أكثر هذه الدعاوى إنما هي دعوى للنسخ لمجرد الاحتمال، إذ يمكن الجمع، ومع إمكان الجمع فلا يجوز القول بالنسخ. كل من جنح إلى النسخ مع قدرته على الجمع فقد جنح إلى النسخ بالاحتمال، والنسخ بالاحتمال مناف لتعظيم الدليل، مناف لتعظيم الدليل. عظموا الأدلة أيها الطلاب، إياك أن تقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، لا تفزع إلى مرتبة النسخ ما دام الجمع بين الدليلين ممكنا، الجمع بين الدليلين ممكنا. وهذا كثير كثير في كلام أهل العلم. وأظن أن اسم هذه الرسالة إيش؟ الإبطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال، الإبطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال. وهذا يجرنا إلى القاعدة التي بعدها، إعمال الدليل أولى من إهماله. إعمال الدليلين عفوا، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن، وهي التي نعبر عنها بقاعدة الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. فمتى ما ظهر لك شيء من التعارض النسبي بين دليلين فحاول أن تجمع بينهما وأن تؤلف بين دلالتهما حتى يتآلفا ويتفقا فتعمل بهما جميعا. فما دمت قادرا على الجمع بين الدليلين إما بقاعدة العموم والخصوص أو بقاعدة الإطلاق والتقييد أو بغيرها من قواعد الجمع بين الأدلة فهذا هو الواجب عليك يا طالب العلم. والله والله ما عظم الدليل حق تعظيمه من أهمل دليلا هو قادر على إعماله. إعمال الكلام أولى من إهماله، هذا في كلام البشر يا أخي، في كلام البشر. لا يجوز لك أن تلغي شيئا من ألفاظ البشر ما دام يمكن إعمالها، فكيف بكلام رب البشر وسيد البشر صلى الله عليه وسلم؟ إياك أن تطرح الحديث في أدنى مناسبة أو أن تلغي دلالته في أدنى مناسبة، لا، الأصل أن الحديث يعمل به. إعمال الكلام أولى من إهماله. ولو كان في يدي لجعلت القواعد الفقهية الكبرى ستا، الخمس المعروفة وقاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، قاعدة عظيمة ومتفق عليها بين العلماء تقال في الأدلة. فمتى ما أمكن الجمع بين الدليلين فلا يجوز لك أيها الطالب أن تقول بالنسخ مطلقا، لا في صدر ولا ورد، لا في صدر ولا ورد. القاعدة التي بعدها، الأصل البقاء على حقيقة الدليل إلا بقرينة تصرفنا إلى مجازه. الأصل هو البقاء على حقيقة الدليل حتى ترد القرينة الصارفة إلى مجازه، الأصل البقاء على ظاهر الدليل حتى ترد القرينة الصارفة إلى المجاز. وذلك لأن الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الكلام عند النبلاء هو الحقيقة التي تظهر فلا تصر إلى المجاز دون بينة، أعني بها القرينة المبينة. هذا هو الأصل وهو الذي جرى عليه أهل السنة والجماعة. فالأصل في نصوص الصفات حقائقها فلا يجوز الانتقال إلى مجازاتها إلا بدليل، والأصل في نصوص حقائق اليوم الآخر، والأصل في نصوص اليوم الآخر البقاء على حقيقتها، ولا يجوز لنا الانتقال إلى مجازاتها إلا بناقل معتمد. هذا من قواعد تعظيم الدليل. ما عظم الدليل حق تعظيمه من انتقل إلى مجاز الدليل مع قدرته على الأخذ بحقيقته. ومن القواعد أيضا، كم باقي الآن؟ في 29، اختصرنا عشان أحمد يروح. قاعدة: لازم الوحيين حق. لوازم أدلة الوحيين حق، لوازم أدلة الوحيين حق. فمتى ما صح النص عن الشارع فإنه لا يكون إلا حقا في منطوقه، وحقا في مفهومه، وحقا في لوازمه يا أحمد أيضا. فلا يمكن البتة أن يلزم على شيء من الأدلة الصحيحة شيء من اللوازم الباطلة. وأي لازم باطل ينقدح في ذهنك على شيء من الأدلة فاعرف أن الآفة من عقلك لا من ذات الدليل. الآفة من عقلك أنت، ليست من آفة الدليل. فتلك الأدلة إنما هي من الله تبارك وتعالى، فهو الذي أنزل الكتاب والسنة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام الشارع أبدا لا يكون إلا حقا في كل متعلقاته، المنطوق والمفهوم واللوازم لا تكون إلا حقا. فمتى ما سمعت أحدا يحكي لازما باطلا على الأدلة فاعرف أن الآفة من عقله. ولو أنه نظر في الدليل نظرا مبنيا على أصول صحيحة فأقسم بالله ما يلزم على ذلك أي لازم. مثل ما سمع لما سمع بعض المبتدعة قول الله عز وجل: ولتصنع على عيني، قال: يلزم من هذا أن الله يرفع موسى إلى عينه فيربيه على عينه، فيكون موسى مماسا لعين الله. بالله هل هذا لازم من لوازم نصوص الوحي؟ أنا أرى أن هذا من السخرية بالأدلة ومن الاستهزاء والانتقاص بالدليل. ولو كان ما في رأسك هذا عقلا صحيحا لفهمت اللازم الصحيح. لما لم يلزم هذا اللازم الذي ذكرته على أصحاب العقول التامة الكاملة؟ ما لازم عند أهل السنة والجماعة. ولذلك جميع تلك اللوازم الباطلة التي يريدها من يريدها على الأدلة فوالله إنما يريدها أهل البدع. ما عرفنا ولا سمعنا لازما باطلا على الدليل عند أهل السنة أبدا، لأن لوازم الوحيين حق يا رجل. مثل ما قال الأشاعرة: لا نؤمن بصفة الاستواء لأنه يلزم أن يكون العرش أكبر من الله، وأننا لو أبعدنا العرش عن الله لخر الرب. هل هذه لوازم جعلتهم تلك اللوازم الباطلة يحرفون 7 آيات من القرآن يثبت الله عز وجل فيها أنه استوى على العرش بتلك اللازم الباطل؟ يا رجل هذا لازم أنت فرضته. ويأتيك رجل آخر ويقول: أنا لا أثبت صفة علو الله عز وجل. قلنا: لماذا؟ قال: لأنني إذا أثبتت له العلو الآن العلو فإن من يقابلني في جهة الأرض السفلية تكون أرجلهم متوجهة إلى جهة علوي، وكيف تتجه الأرجل إلى الله عز وجل؟ لازم من باطل. أنت تؤمن بأنه عالي وتترك تلك التفاصيل، فعلو الله ليس خاضعا لعقلك حتى يدركه، وليس معلوم الكيفية حتى تفقهه. أنت ما عليك إلا أن تقول ربي عالي بس، تعجز عنها أنت؟ قل الله في العلو، اترك التفاصيل واترك الإلزامات واترك الإشكالات التي ترد على الأدلة، اترك ذلك كله. ويأتيك رجل آخر ويقول: حديث أبي هريرة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هذا مو صحيح، هذا يتعارض مع العقل. قلنا: لماذا؟ قال: لأن ثلث الليل الآخر يدور فيه على دوران الشمس، فكلما كانت الشمس هنا فثلث الليل الآخر في الجهة المقابلة، فإذا يلزم من ذلك أن يكون الله نازلا في كل وقت، وهذا مو صحيح. نقول: لا، هذا اللازم اللي مو صحيح، لأنك أقحمت عقلك العاجز في إدراك شيء غيبي لا طاقة لعقلك بكشفه. فأنت يجب عليك فقط شيء واحد، أن تقول: ربي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ربي له وجه يليق بجلاله وعظمته، ربي له يد تليق بجلاله وعظمته، ربي ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، بس وتسكت، لا تسمح لعقلك أن يفرض لوازم باطلة على الأدلة. لذلك هذه القاعدة من تعظيم الدليل، لأننا إذا عظمنا الدليل، انتبهوا يا أخوان، إذا عظمنا الدليل فمن لوازم تعظيمه تعظيم لوازمه وتعظيم منطوقه وتعظيم مفهوماته، أي تعظيم متعلقاته، إذ لا يمكن أن نعظمه ذاتا ونختزل متعلقاته إهانة. لا، من لوازم تعظيم الدليل أن تعظم لازمه وأن تعظم مفهومه وأن تعظم منطوقه. عظم الأشياء المحيطة بالدليل، لأن تعظيم الشيء المحيط يوجب تعظيم ما أحاط به، يوجب تعظيم ما أحاط به. هذا ما ندين الله عز وجل به ونلزم به أنفسنا. ولذلك الأدلة حق. اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك، هو إيش؟ الحق في منطوقه وفي مفهومه ولوازمه. من فرض لازما باطلا على شيء من الأدلة فهذا ليس من أهل العلم، هذا قدح في علميته، هو الحق. وقال الله عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق، أي الحق في لوازمه ومنطوقه ومفهومه. كمن هو أعمى، أي أعمى عن منطوق النص فيفرض عليه شيئا باطلا، أو أعمى عن مفهوم النص فيفرض عليه شيئا باطلا، أو أعمى عن لوازم النص الحق الصحيحة فيفرض لوازم باطلة. هؤلاء أتوا من هذا الفهم الفاسد، من هذا الفهم الفاسد. ويقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بالحق في منطوقه وفي مفهومه ولوازمه. فالذي أدين الله عز وجل به وأطلب من الأمة كلها أن تدين الله عز وجل به، أن الأحقية في الأدلة، أن الأحقية في الأدلة هي الأحقية المطلقة الكاملة التامة التي لا يشوبها نقص بوجه من الوجوه. فهو الحق الذي لا أحق منه في ألفاظه، في ألفاظها، وهي الحق الذي لا أحق منها في معانيها، وهي الحق الذي لا أحق منها في لوازمها، وهي الحق الذي لا أحق منها في مفاهيمها وفي جميع ما يتعلق بها أو يحيط بها. هذا هو ما ندين الله عز وجل به. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا بالحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل بالحق، وقد أرسله الله عز وجل بالكتاب والسنة. إذن الكتاب والسنة حق، والأحقية هنا دخلت عليها الألف واللام الاستغراقية، فالكتاب والسنة هما الحق، الأحقية المطلقة في كل ما يتعلق بها. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله أنزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والجامع في ذلك أيها الإخوان أن كل نص يدل على أن الكتاب والسنة حق فهو دليل على صحة قاعدتنا هذه من أن لوازم الوحيين حق، لأن الحق لا يلزم عليه إلا، لا يلزم منه إلا الحق، الحق لا يلزم منه إلا الحق، إلا الحق. ومن القواعد أيضا إنقاص الدليل عن كمال دلالته مهدر لعظمته، إنقاص الدليل عن كمال دلالته مهدر لعظمته. كم الرقم القاعدة؟ خلاص، هذه آخر قاعدة، هذه آخر قاعدة عندنا، لعلكم استفدتم. بس في ايش؟ طمرناها روحناها خلاص، دخلناها مع بعض الفروع. انتوا راجعوا الرساله، راجعوا الرساله، لان هناك من القواعد ما تجاوزته، لاننا ادخلناه كفرع تحت قاعده اخرى قريبه منه. ماذا قلت؟ انقاص الدليل عن كمال دلالته مهدر لعظمته. وذلك لأن الدليل، قد الدليل الواحد من الكتاب والسنة يا عبد الرحمن قد يدل على أفراد متعددة، قد يدل على أفراد متعددة، فيأتي الإنسان فيؤمن يا راشد ببعض أفراد الدليل ويعطل بعض أفراده، فهذا لم يعظم الدليل حق تعظيمه، لأنه لم يؤمن بكمال دلالته. وبناء على ذلك انتبهوا يا جماعة، هذه قواعد احفظوها سجلوها: لا يجوز تخصيص دلالة العام إلا بدليل، فمن أنقص من دلالة العام أفراد بلا دليل فقد أنقص الدليل عن كمال دلالته. فالذي يخصص العام بلا دليل يوجب التخصيص يا عبد المجيد، بلا دليل يوجب التخصيص، فهذا أهدر عظمة الدليل، أهدر عظمة الدليل. فإذا يجب بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل. انتقل بعدها، يجب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، لا يقيد. فمن خصص العام بلا دليل فقد أنقص الدليل عن كمال هيبته وعظمته، ومن قيد المطلق بلا دليل فقد أنقص الدليل عن كمال دلالته، ومن أنقص الدليل عن كمال دلالته فهذا هدر، هدر لمنزلة الدليل وعظمة الدليل. هذا هو الذي يجعلنا نقول دائما يا طلاب، يا طلاب العلم، الأصل بقاء العام على عمومه، الأصل بقاء الإطلاق على تقييده، الأصل بقاء الدليل على ثبوته، كل هذا من باب ماذا؟ حتى نعطي الدليل كمال، كمال دلالته، حتى نعطي الدليل كمال دلالته. وفي الختام أيها الإخوان أقول إن الإنسان إذا اجتهد في تطبيق هذه القواعد التي درسناها فإنه إن شاء الله عز وجل سيكون معظما للدليل، وليعلم أن تعظيم الدليل تعظيم لله عز وجل. فمن أراد أن يعظم الله حق تعظيمه فليعظم الأدلة من الكتاب والسنة، وتعظيم الدليل تعظيم لحرمات الله الدال على تقوى القلوب. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإياك أن يطلع الله عز وجل على شيء في قلبك من إهدار دلالة الدليل أو الانتقاص من عظمة الدليل، فحينئذ تسقط الله عز وجل عليك وتغضبه ويسحب من تحت قدميك بساط التوفيق. فوصيتي لكم في حياتي وبعد مماتي، وتذكروها عني وانقلوها مني حتى تبرأ ذمتي أمام ربي، لن يفلح الطالب في مسيرته العلمية إذا لم يكن قد بناها على تعظيم الدليل من أولها. لن يفلح طالب العلم إذا كان قد بنى مسيرته العلمية من أولها على عدم تعظيم الدليل. ومفهوم المخالفة حق، أنه سيفلح الفلاح الكامل الأكمل إذا بنى مسيرته العلمية على تعظيم الدليل وتقديره وتقديسه واحترامه وإنزاله منزلته التي تليق به. اللهم اجعلنا ممن عظم الدليل حق تعظيمه، اللهم اجعلنا ممن عظم الدليل حق تعظيمه، اللهم اجعلنا ممن عظم الدليل حق تعظيمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نهدر شيئا من الأدلة بعد ثبوت صحته وعلمنا بها، اللهم إنا نعوذ بك من إهدار شيء من صحة الأدلة، اللهم إنا نعوذ بك من أن نهدر شيئا من الأدلة أو أن تنتقص منها شيئا قلوبنا أو أن تزدريها أفئدتنا. اللهم اجعلنا من أهل الدليل، اللهم اجعلنا من أهل الدليل في حياتنا العلمية والعملية، واقبضنا ونحن معظمون للدليل، واحشرنا في زمرة من يعظمون الدليل، وادخلنا دار من عملوا بالدليل وعظموا الدليل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.